بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. تفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بدر الدين بن ملبان عليه رحمة الله قال: ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره والمرأة قدر أنملة. ثم نعم ذكر المصنف بالبلبان عليه رحمة الله بعد الرمي من السنن ذكر ما يتعلق بالرمي، فالرمي مقدم من حيث السنة وهو في الحج يوم العاشر الضحى رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى، رمى الجمرة الكبرى وهي التي تكون في الآخر، لأن الأولى هي الصغرى والثانية هي الوسطى والثالثة هي الكبرى، تسمى جمرة العقبة، رماها النبي صلى الله عليه وسلم ضحا في يوم النحر يوم العاشر. ثم بعد ذلك والسنة في ذلك قال: ثم ينحر. ثم ماذا؟ ينحر. وفي هذا اليوم يعني جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول نحرت قبل أن أرمي، ومن قائل حلقت قبل أن أنحر، وذكروا ما يتعلق بالتقديم والتأخير. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، معنى ذلك أن هذا الترتيب مستحب، فلو خالف الإنسان لا إشكال، السنة هي هكذا: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم أو التقصير ثم الطواف ثم السعي، هذا هو الترتيب في يوم النحر. لو حصلت مخالفة قدم بعض هذه الأنساك على بعض في هذا اليوم ليس عليه شيء، ولو كان متعمدا لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، أي افعل مستقبلا ولا حرج، ما قال لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. فكثير منهم من يقول رميت يعني ماذا، نحرت قبل أن أرمي لم أشعر، جاء في بعض الألفاظ هذه وفي بعضها مطلق، ولهذا أجاز بعض العلماء تقديم السعي على الطواف سواء سعي العمرة أو ما يتعلق بسعي ماذا الحج، لكن الترتيب مستحب، الترتيب هو المستحب. فذكر ما يتعلق بعد الرمي، ما يكون بعد الرمي، قال: ثم ينحر. وقوله ماذا ثم ينحر، هذا باعتبار يعني الجمال، وإلا من الأشياء ما تذبح مثل البقر مثل الغنم هذه ما تنحر وإنما تذبح، وإنما ذكر ما يتعلق بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أهدى إبلا عليه الصلاة والسلام، أهدى إبلا عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. ثم ينحر قلنا أن هذا خاص بالإبل، وإلا في البقر إذا أهدى الإنسان بقرا أو أهدى الإنسان غنما فإنما تذبح، إنما ماذا تذبح. قال: ثم ينحر. ثم ينحر، ولو أخر الإنسان النحر يعني لو أن الإنسان رمى ثم بعد ذلك حلق أو قصر وأخر ما يتعلق ماذا بالنحر، لأن الثلاثة الأيام التشريع كلها أيام نحر، كلها أيام نحر، ما في إشكال لو أخر النحر في الثلاثة الأيام التشريع لا إشكال. فلو حصل بأنه رمى ثم حلق أو قصر، حلق وقصر وأخر ما يتعلق بالنحر، لأن النحر يصلح فيه ثلاثة أيام التشريق 11 و12 و13، لكن الترتيب هو هكذا: ثم ينحر أي بعد الرمي، بعد رمي جمرة ماذا العقبة. قال: ثم ينحر ويحلق، والحلق المقصود به بالموس أي بالموسى، أما بالمكائن ولو كانت على الصفر فإن هذا يسمى تقصيرا، فأخذ الشعر من أصوله يسمى حلقا، وعدم أخذ الشعر من أصوله يسمى تقصيرا ولو كان أقل ما يكون، فإن هذا يسمى تقصير، وما هو يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفاضل والمفضول، الفاضل هو الحلق والمفضول هو التقصير، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، قال: اللهم ارحم المحلقين، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ثم قال: والمقصرين فدل على أن التحليق أولى، لكن متى يكون التحليق أولى وأفضل؟ إذا كان يعني فيما يتعلق بالمتمتع يأتي في أول أشهر الحرم، أشهر ماذا الحرم، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة مستقلة، فنقول الحلق في حقه أفضل. أما إذا أتى قبل الحج بيومين أو ثلاثة أيام، قد يأتي في يوم السابع في يوم الثامن، فهذا لا يصلح في حق الحلق. لماذا؟ لأنه سيأتي يوم النحر ما عنده شعر، يأتي يوم النحر ما عنده، فنقول الأفضل أنك تحلق، الأفضل في مثل هذا المقام. إذن قد يكون المفضول فاضلا، وما يتعلق بالتقصير قد يكون أفضل من الحق الحلق في هذه الحالة. إذا جاء الإنسان متأخرا يعني أدى عمره يتمتع بها إلى الحج، وهكذا تكون في يوم السابع أو تكون في يوم السادس، سيبقى من الحج قدر يومين، فيأتي يوم النحر ما عنده شعر، يأتي يوم النحر ما، لهذا يقولون يقدم التقصير على الحلق في مثل هذه الحالة. وإلا في الأصل أن الحلق أفضل من التقصير، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا؟ ثلاثا، دعا لهم ماذا؟ ثلاثا، أي دعا للمحلقين، ثم دعا ماذا للمقصرين. والحلق يعتبر ماذا؟ من الأنساك، الحلق أو التقصير من الأنساك، لا على أنه تخلي أو إطلاق من محظور، أن بعضهم يقول تخلي أو إطلاق من محظور، هذا ليس بصحيح، بل هو نسك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأنساك، الحلق أو التقصير من الأنساك. قال ويحلق أو يقصر، ويحلق أو يقصر، قال من جميع شعره، من جميع شعره، هذا عائد إلى التقصير. أما الحلق فلا خلاف بينهم أن يحلق كل شعره، أن يحلق ماذا؟ كل شعره. أما التقصير فقد حصل فيه الخلاف، من قائل يحلق ثلاث شعرات فما فوق، من قائل يحلق ربع ماذا رأسه، ومن قائل النصف. والصحيح أن ماذا؟ أن الأمر يعني علقه الشارع بحلق الرأس، والأصل أن الأمر إذا تعلق بشيء يعني ماذا يعم هذا الشيء، هذا أمر. الأمر الثاني أن التقصير يقوم مقام الحلق، والحلق يأتي على الرأس كاملا، فيقوم البدل مقام المبدل منه. فمسألة تقصير الرأس لابد أن يكون جميع الرأس، لابد أن يكون جميع ماذا الرأس، كما قلنا أيضا في الحلق، كما قلنا ماذا في الحلق. والأصل أن الأمر إذا علق بشيء، الأصل أن هذا الشيء الذي علق به ماذا الأمر لابد أن يأتي الإنسان عليه بكماله وتمامه. فهذا هو الصحيح من قول جماهير العلماء، أن التقصير لابد أن يكون على كل شعر الرأس، ما يأخذ بعض الشعر ويترك ماذا البعض ماذا الآخر، سيقع في محظورين، أولا يعني ما أتى بالنسك، والأمر الثاني أنه سيدخل في باب القزع، سيدخل في باب القزع وهو مكروه أو محرم. قال أو يقصر من جميع شعره، من جميع ماذا شعره. وكما قلنا أن الحلق عبادة من العبادات، عبادة من العبادات، فهي ذل وتعظيم لله عز وجل، يحلق الإنسان شعره لله عز وجل تعظيما، وكذلك يعني ماذا إذلالا لله عز وجل. قال والمرأة قدر أنملة، المرأة تجمع ضفائر شعر رأسها أو تجمع شعر رأسها فتجعله ماذا في يدها، فتأخذ قدر الأنملة، وهي المفصل من الأصبع، المفصل ماذا من الأصبع، هذا يسمى ماذا أنملة، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في صحيح المسند شيخنا الوادعي عليه رحمة الله. فهذه المرأة تأخذ قدر هذا، يعني هذا قدر، هذا القدر أي قدر أنملة من شعرها، لأن الشارع يراعي حال المرأة، المرأة شعرها ماذا زينة وجمال، فكونها تحلق كما يحلق الرجال هذا إذهاب للزينة وإذهاب للجمال، فالشارع راعى العبادة وراعى حق المخلوق، راعى العبادة وراعى أيضا حق ماذا المخلوق، فلا يصلح لها إلا هذا، لا يصلح لها إلا هذا، به تتحلل، به ماذا تتحلل. نعم أخي. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. نعم، قال إذا حلق أو قصر، يعني بعد أن يحصل منه الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير، أو الحلق ماذا أو التقصير، يرى المصنف عليه رحمة الله أنه لا خلاف أنه قد تحلل، التحلل الأول، لأن الخلاف بينهم إذا رمى جمرة العقبة ولم يحصل منه ماذا الحلق، قالوا لم يتحلل، إلى الآن لم يتحلل، لأن بعضهم يقول لابد من الرمي والحلق أو التقصير حتى يتحلل التحلل الأول، أما النحر فلا. لماذا؟ لأن بعضهم يعني ماذا معه هدي كالقارن والمتمتع وبعضهم لا يسمح ماذا يعني ماذا هدي. فلم يذكر ما يتعلق بالنحر، لم يذكر الفقهاء ما يتعلق ماذا بالنحر، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سألوه في العمرة لما تحللوا قال إني يعني لبت رأسي وسقت ماذا هدي فلا أحل حتى ماذا حتى أنحر. ففيه إشارة أنه لا يحصل التحلل الأول إلا بالثلاثة، الحلق أو التقصير وكذلك الرمي والنحر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل، لكن لا تجد قائلا، ما تجد قائلا أنه لا يتحلل التحلل الأول إلا بالنحر، ما في قائل به، ما في قائل بهذا من الفقهاء، مع أن حديث عائشة ظاهر في هذا الأمر أنه قال لبت رأسي وسقت ماذا هدي فلا أحل حتى أنحر هدي، أي المانع له من التحلل وهو التحلل الأول أو التحلل ماذا الثاني إلا بنحر ماذا هديه، لكن لا قائل ماذا به. الخلاف فيما يتعلق بما يتعلق بالاثنين من الثلاثة، وهي ما يتعلق بالرمي وما يتعلق بالحلق أو التقصير فقالوا إذا فعل اثنين يعني ماذا من ثلاثة، الثلاثة هي ما يتعلق بالرمي ما يتعلق بالنحر وما يتعلق ماذا بالحلق فقالوا في هذه الحالة قد تحلل. فعلى كل من العلماء من يقول إذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول، ومن العلماء ما يرى هذا الرأي، من العلماء من لا يرى هذا الرأي أنه لابد من يعني ماذا من الرمي مع الحلق أو التقصير، وإلا لم يكن ماذا حلالا. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني على هذه المسألة فساد النسك، فساد الإحرام، فساد النسك للإحرام، فساد النسك لا الإحرام. لو أن إنسانا يعني بعد أن رمى جمرة ماذا العقبة، رمى جمرة ماذا العقبة، حصل بأنه وقع على أهله، ماذا يحصل ماذا لحجه؟ يفسد ماذا حجه وعلي بدنه، يفسد لأنه ما تحلل التحلل ماذا الأول، لأن بعض الفقهاء يقول لا يتحلل إلا بالرمي والحلق أو التقصير. وعلى القول الأول أنه بالرمي أنه يتحلل، فإذا فعل هذا الشيء ففي هذه الحالة لا يفسد نسكه وإنما يفسد ماذا إحرامه. فنفرق بين فساد الإحرام وبين فساد ماذا النسك. فساد الإحرام كما مر معنا أنه يلبس الإحرام ثم يخرج إلى قرب حل ثم يرجع ثم يبقى على إحرامه إلى أن يطوف طواف الإفاضة، يعني لا يسمح له بالتحلل الأول، يعني يعاقب بنقيض قصده، يعني لما جاء مع أهله بعد التحلل الأول ولا يصلح له إلا بعد التحلل بعد الثاني، يعاقب بأن يذبح شاة ويذهب إلى أقرب حل ويلبس ماذا إحرامه ويبقى على هذا الإحرام إلى أن ينتهي من طواف ماذا الإفاضة، لأنه أفسد ماذا أفسد إحرامه ما أفسد نسكه. بخلاف ما لو قلنا أنه يعني بعد رمي جمرة العقبة لم يحصل منه ماذا الحلق أو التقصير، لأن بعض الفقهاء يقول لابد من الحلق والتقصير بعد رمي جمرة ماذا العقبة، فلو حصل منه هذا بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير أن وقع على أهله، ما هو الذي يفسد؟ ما يفسد النسك الإحرام، وإنما يفسد ماذا نسكه، فكأنه ماذا جامع قبل التحلل الأول، ماذا عليه؟ قالوا بدنه، ويفسد ماذا النسك، ويفسد ماذا النسك. فالمسألة خطيرة. فما هو الأحوط الإنسان؟ الأحوط الإنسان للخروج ماذا من الخلاف نقول ترمي جمرة العقبة ثم تقصر أو تحلق، لأنه شبه إجماع بين الفقهاء أنه لا حرج بعد ذلك أن الإنسان ماذا أن يتحلل، أن الإنسان قد تحلل التحلل ماذا الأول، قد تحلل التحلل الأول، بحيث لو حصل أنه جامع أهله بعد التحلل الأول على قول جميع الفقهاء أو جمهور ماذا العلماء من الفقهاء أنه لا يلزمه إلا أنه فسد ماذا إحرامه ويلبس إحرامه ثم يذهب إلى أقرب حل ثم يرجع فيواصل ماذا الإحرام وهو ماذا محرم بلباسه، وهو محرم ماذا بلباسه. هذا هو الذي ترتب على هذه المسألة، هذا هو الذي يترتب على هذه المسألة. على أن بعض الفقهاء قال ظهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم التحلل الأول إلا بالنحر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق ماذا هدي عليه الصلاة والسلام وتحلل أصحاب الذين اعتمروا وتحللوا ما ساقوا الهدي، فكان المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من التحلل من يعني ماذا من الحج، قال لأنني لبت رأسي وسقت ماذا هدي فلا أحل حتى أنحر هدي، معنى ذلك أنه لا يحصل التحلل إلا بنحر الهدي، لكن ما في قائل، ما في قائل أن الثالث يلحق. ما هو الثالث؟ النحر مع الحلق والتقصير وكذلك الرمي، يعني ما في قائل يقول لابد من الرمي ثم الحلق والتقصير ثم بعد ذلك النحو وتتحلل التحلل الأول، ما في قائل، لكن تفعل اثنين. فإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة فقد حصل لك ماذا؟ التحلل الأول، فقد حصل التحلل الأول. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ قال: ثم قد حلل كل شيء. كل ماذا؟ شيء. ما هو يعني ما حرم الله عليه؟ أي ما كان محرما عليه بالإحرام، يعني المقصود ما كان محرم. فهذه كل المقصود بها العموم الذي يراد به الخصوص، أي ما حرم على المحرم. عندما يشرع الإنسان في الإحرام تحرم عليه أشياء، بهذا الرمي والحلق أو التقصير حل له ما كان حراما عليه. ما هو الذي كان يحرم عليه؟ من الطيب، من لباس المخيط، من كذلك إلى آخر ما مر معنا فيما يتعلق بالمحرمات. قال: ثم حل له كل شيء إلا النساء. واختلفوا فيما يتعلق بلفظ ماذا؟ النساء. الوطء والمباشرة ما في إشكال، الوطء والمباشرة ممنوع، لكن نختلف في الخطبة والعقد، هل يصلح أو لا يصلح، هل يصلح أو لا يصلح، خلاف بين الفقهاء. وجمهور الفقهاء وأكثر الفقهاء أنهم يقولون ممنوع حتى من النكاح ما يتعلق بالعقد أو ما يتعلق بالخطبة. ومنهم من يقول لا، المقصود ماذا؟ كل شيء إلا النساء، أي المقصود الجماع، ولا تدخل الخطبة ولا يدخل ماذا؟ العقد. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني على هذه المسألة أنه بعد هذا، بعد الرمي والتقصير أو الحلق، حصل بأنه خطب امرأة أو عقد ماذا على امرأة. على من يقول بأنه يعني إلا النساء يدخل فيه العقد والخطبة، أن هذا ما يصح. وعلى القول الثاني أن هذا صحيح وأن المقصود الجماع، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعض العلماء يجعل المسألة يعني أشبه ما يكون بالسياسة الشرعية. ما معنى بالسياسة الشرعية؟ يعني إنسان يريد أن يفعل هذا الفعل، نقول له لا تفعل، الأحوط بعد طواف الإفاضة. إذا تريد عقدا أو خطبة تفعله، لأن المسألة في احتمال. إذا فعلت فالراجح أنه يعني صحيح، لكن إذا فعلت فالراجح أن هذا الشيء ماذا؟ صحيح. وإن لم تفعل نقول لا تفعل إلا بعد طواف الإفاضة، للخروج من الخلاف، للخروج ماذا؟ من الخلاف. ولهذا يقول: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. أما الوطء والمباشرة فهذا لا إشكال فيه، لكن الخطبة والعقد هذا الذي حصل فيه الخلاف، من العلماء من أخذه بظاهره، ومن العلماء من قال المقصود بالنكاح ومقارب ماذا؟ ما يقارب النكاح. وعلى رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والله قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. نعم، قال: ثم يفيض، يعني حينما ينزل ماذا؟ إلى مكة. فإذا أفضتم من عرفات، هذا معنى الإفاضة، ينزل ماذا؟ من عرفات على مزدلفة على الجمرات، ثم يذهب ماذا؟ إلى البيت. ثم يذهب ماذا؟ إلى البيت. قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف. والمقصود بهذا الطواف طواف الإفاضة، ويسمى طواف ماذا؟ الزيارة. يسمى طواف الزيارة. لماذا سمي طواف الزيارة؟ لأن الإنسان جاء إليه من الحل، فكل من جاء من الحل إلى البيت زائر، ومن كان داخل الحرم ما يعتبر ماذا؟ زائرا. فسمي بطواف الزيارة، وسمي بطواف ماذا؟ الإفاضة، وهو ركن الحج الأكبر بعد عرفة، وهو ركن الحج بعد ماذا؟ عرفة. فهذا ينزل يعني كما قلنا من عرفة إلى مكة، وكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم، في نفس ماذا؟ اليوم، بعد أن بات في مزدلفة، جاء إلى منى، ثم بعد ذلك رمى ونحر وحلق عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى البيت في وقت الضحى. أي طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة وقت الضحى. سبحان الله، مع أن الأماكن متباعدة جدا حقيقة، الأماكن متباعدة. انطلق ماذا؟ إلى منى، ووصل إلى منى بعد شروق الشمس، فرمى الجمرة ثم ذهب إلى البيت، فطاف في وقت ماذا؟ الضحى، ثم رجع إلى منى، ثم رجع ماذا؟ إلى منى عليه الصلاة والسلام، في يطوف طواف الزيارة. وطواف الزيارة للإنسان أن يفعله في هذا اليوم، ولا أن يؤخره إلى أن يعني يسافر، إلى أن يسافر. فالإنسان يعني يختار، لأن هذه عبادة، لأن هذه عبادة، وأعمال هذا اليوم أعمال شاقة، وهي ما يتعلق بالرمي، ما يتعلق بالنحر، ما يتعلق بالحلق أو التقصير، قد يكون الإنسان ماذا؟ متعبا، ومع وجود أيضا الزحام، الكل يريد أن يطوف طواف الزيارة وينتهي، فتجد ماذا؟ زحاما، ربما لم تؤدي طواف ماذا؟ الزيارة كما هو ماذا؟ مطلوب. فالفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمن العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن السنة تطوف في نفس اليوم، لكن إن لم يتيسر لك لتعب أو مشقة أو معك ثقل من النساء أو الأولاد قد لا يستطيع الإنسان أو يتعب، ارجع لك إلى منى، ارجع ماذا إلى منى، فاذهب لك من ليل أو نهار، طواف الإفاضة يصلح من ليل أو نهار، أو في آخر الأمر، آخر الأمر عند طواف الوداع كما سيأتي معنا، تجمع بين طواف الوداع وطواف ماذا؟ الإفاضة. فالإنسان ينظر فيما يتعلق بهذه المناسك إلى ما هو أصلح، أي ما فيه الخشوع، ما فيه حضور ماذا؟ القلب. ليست المسألة أن الإنسان يطوف، ليست المسألة أن الإنسان ماذا؟ يطوف. قال فيطوف طواف الزيارة ويسمى طواف ماذا؟ الإفاضة. قال الذي هو ركن، أي ركن أركان ماذا؟ ركن أركان الحج كما قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، الموصول بهذا طواف ماذا؟ الإفاضة، وأجمعوا على أنه ركن أركان الحج، واستأتينا الأركان والواجبات. قال ثم يسعى، ثم يسعى هذا إذا يعني كان مفردا أو قارنا ولم يسعى عند طواف القدوم، لأن المفرد والقارن ماذا يفعل بعد طواف القدوم؟ يكون يعني ماذا يفعل؟ السعي، وهذا يسمى سعي الحج، يسمى سعي الحج. فإذا سعى في أول الأمر ليس عليه إلا الطواف، ما يسعى بعدها، ليس عليه إلا ماذا؟ إلا الطواف. وإن كان متمتعا فعليه سعيان وعليه طوافان، يعني عمرة مستقلة أدها، وهذا حج مستقل. ماذا يفعل؟ نقول تطوف طواف الإفاضة ثم تسعى، هكذا فعل الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حصل أن هذا المفرد أو القارن لما قدم مكة طاف طواف القدوم وما سعى، قالوا أخره إلى الحج، ما في مشكلة، أخره ماذا؟ إلى أيام الحج، حينها لابد يطوف، حينها لابد ماذا؟ لابد أن يسعى، حينها لابد ماذا؟ أن يسعى. لهذا يقول ثم يسعى، نقول إذا لم يكن سعى وكان مفردا أو قارنا. أما المتمتع فلابد من السعي، لأن في حقه سعيان وفي حق ماذا؟ طوافان، طواف الأول طواف العمرة، والطواف الثاني طواف ماذا؟ طواف الحج. والسعي الأول سعي العمرة، والسعي الثاني سعي الحج، يعني يأتي بعمرة مستقلة تماما وحج مستقلة تماما، بخلاف المفرد والقارن فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، طواف واحد وطواف الإفاضة وسعي واحد. والأول الذي أدى طواف قدوم مستحب، لو أن ما أدى ما عليه شيء، لو أن لم يفعله ما عليه شيء، لأنه من قبيل المستحب، في حقه من قبيل ماذا؟ المستحب. قال ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء، أي حتى النساء. فهذا ما يسمى بالتحلل الثاني، ما يسمى بالتحلل ماذا؟ الثاني، بعد أن يطوف ويسعى يتحلل من كل شيء كان عليه حرام بالإحرام، كان عليه حرام ماذا؟ بالإحرام. قال وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. نعم، قالوا سن أن يشرب من زمزم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف، بعد ماذا؟ الطواف، ذهب إلى زمزم. لكن هل تقصد النبي صلى الله عليه وسلم حيث تكون سنة وعبادة، أو أنه يحتاج أن يشرب كما هي العادة، أن الإنسان إذا طاف قد يحصل له ماذا؟ العطش. الأمر احتمال، الأمر فيه احتمال. فلو ذهب الإنسان إلى الشرب وافق أنه كان عطشانا، فنقول قد جمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين. فإن كان عبادة فقد وافق عبادة، وإن كان حاجة فقد وافق حاجته. أما إذا لم يكن به ماذا؟ عطش، فالمسألة في احتمال. فإذا اعتقد أن هذه عبادة يذهب ومأجور، وإن لم يعني ماذا يعتقد أن هذه ماذا؟ عبادة، فنقول هو من قسم المباح، تبقى من قسم المباح. فهذا الأمر في احتمال، شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف، بعد طواف الإفاضة فيه احتمال. هل قصده النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه احتمال. فمن فعله يعني بنية العبادة وترجح له أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عبادة، هذا يؤجر. وإن فعل الإنسان للحاجة باعتبار أنه عطشان، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا للحاجة، فالأمر فيه احتمال. قال وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، يشير إلى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. قد تشربه من أجل الصحة، شربه من أجل الحفظ، شربه من أجل الفقه، من أجل الفهم، إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ المعاني. ماء زمزم لما شرب له، يشرب الإنسان بنية شيء، يشرب الإنسان بنية ماذا؟ شيء. وجاء في الحديث الآخر يعني ماء زمزم طعام طعم والشفاء ماذا؟ سقم. طعام ماذا؟ طعم والشفاء ماذا؟ سقم. فكون الإنسان يتزود من شرب ماء زمزم هذا أمر طيب، وإلا ماء زمزم ماذا؟ مالح. ماء زمزم ماذا؟ ما هو عذب، مالح، لكن من أجل هذه، من أجل التأسي، ومن أجل أيضا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو مالح. قال: من ماء زمزم لما أحب. قال: ويتضلع، أي بمعنى أنه يشرب حتى يمتلئ ماذا؟ بطنه، حتى يمتلئ ماذا؟ بطنه لما بين أضلاعه، أي يتضلع منه ويتزود ماذا؟ منه. فهو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء ماذا؟ سقم، وماء زمزم لما شرب له. الحديث الثاني فيه كلام، الحديث الثاني فيه ماذا؟ كلام. قال: ويدعو بما ورد. ما ثبت شيء أنه إذا شرب من ماء زمزم يدعو بدعاء خاص لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد ماذا؟ من أصحابه. قال: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. نعم، ذكر أيضا ثم يرجع، يعني حينما ينتهي من طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن ماذا سعى، إلى أن يرجع؟ يرجع إلى منى 3 أيام، أيام التشريق 3 أيام، 11 و12 و13. قال: ثم يرجع يبيت ماذا في ماء. ثم يرجع فيبيت، البيتوتة في منى واجبة، البيتوتة ماذا للحاج في منى من الواجبات. ولهذا استأذن العباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في مكة لأن محو السقاية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذن العباس مع إذن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه واجب، وإلا ما عندنا أمر هكذا صريح، لكن أخذوا من هذا المعنى. وأيضا الحديث الثاني رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أنهم يرمون من اليوم الثاني، أي يأتون يوم يرمون ويوم آخر يترخصون، ويوم آخر يترخصون. هذا يدل على أنه ماذا؟ أن البيتوتة في منى من الواجبات. ويعني مقدار الواجب من البيتوتة في منى قالوا قدر أكثر الليل، إما من أوله وإما من آخره، يعني بعضهم قد يبيت من أول الليل إلى بعد منتصف الليل ثم يخرج من منى، فيذهب ماذا؟ إلى مكة، فيرجع بعد ذلك بعد الزوال، بعد الزوال فيأتي يرمي ثم يذهب إلى منى، أو العكس يبقى في مكة إلى قرب ماذا؟ منتصف ماذا الليل، قرب يعني قبل منتصف ماذا الليل، فيذهب إلى منى حتى يبيت أكثر الليل ماذا في منى. فالواجب أن يبيت الإنسان أكثر الليل في منى، أن يبيت أكثر الليل ماذا في منى. وهذا الواجب هو البيتوتة ماذا في منى قد تسقط عن أشخاص، قد تسقط ماذا عن أشخاص بسبب العجز، يعني إنسان صاحب إسعاف، إنسان طبيب، إنسان من الحراسات، إنسان من الذين لهم ماذا أعمال لا يستطيع أن يبقى ماذا في منى، أو عنده ماذا مرض، أو عنده بيت يعني يخاف عليه في مكة، أو عنده أهل أو أولاد يخاف ماذا عليهم، حصل له عذر ما يستطيع أن يؤدي هذا الواجب، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، هذه تسقط. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلها ماذا فدية، ودي على ذلك ترخيص العباس وما أمر بالفداء، وترخيص لرعاة ماذا الإبن ولم يجعل له ماذا فداء. فعلى كل هذه واجبات تسقط بالعجز. أو إنسان ما عنده مخيم، ما عنده ماذا مخيم، فهل يأتي إلى منى فيبقى يجلس في الطرقات يعني بحيث أنه يعني يتعثر فيه أو يؤذى؟ لا، قال العلماء إذا لم يجد الإنسان مكانا يرجع إلى مكة، يرجع إلى مكة وكان بجانب مكة إلى آخره. فإذا لم يجد الإنسان مكانا فلا يلزمه أن يأتي إلى مكان يتضرر فيه في منى، فيسقط الواجب، فهي من الواجبات التي تسقط بالعجز. ولا مقارنة بين الرمي وبين البيتوتة، البيتوتة هذا واجب مستقل، والرمي هذا واجب مستقل. كان يقول إنسان عنده أطفال ما يستطيعون الرمي، أو عنده عجزة لا يستطيعون الرمي، البيتوتة لابد، البيتوتة في منى هذا واجب مستقل، أن يبيتوا في منى أكثر الليل، وينوب عنهم فيما يتعلق ماذا بالرمي، ينوب عنهم فيما يتعلق ماذا بالرمي. فلا مقارنة بين البيتوتة في منى وبين ما يتعلق برمي الجمرات، ما يتعلق برمي ماذا الجمرات. فعلى كل المبيت في منى من الواجبات، المبيت في منى ماذا من الواجبات. وماذا يلزم بتركه؟ لأن الواجب هو أن يبيت الإنسان 3 ليال، الليلة الأولى في أصبح على 11، والليلة الثانية في أصبح على 12، والليلة الثالثة في أصبح على 13. لكن إذا أراد أن يتعجل بعد 12، بعد أن رمى الجمرة، بعد الزوال، فعزم أنه سيخرج، فإذا خرج من النهار قبل غروب ماذا الشمس فلا حرج عليه، فلا حرج ماذا عليه، أي بمعنى أنه يريد أن يتعجل، إذا أراد ماذا أن يتعجل لا حرج عليه، لكنها إذا غابت عليه شمس الثالث عشر وجب عليه أن يبقى حتى يرمي الثالث عشر، حتى يرمي ماذا الثالث عشر، لكنه يرخص له فيما يتعلق بالثالث عشر أن يخرج ماذا من منى. قال ثم يرجع في يبيت بمنى، يرجع في يبيت بمنى، قلنا أن البيتوتة في منى ماذا من الواجبات، البيتوتة في منى ماذا من الواجبات. فلو حصل أنه ترك ليلة من الليالي، ترك ليلة الحادي عشر فما بات، والثاني عشر بات، والثالث عشر بات، فهل يجب عليه فدية؟ قال العلماء إنما يجب عليه الطعام. متى تجب عليه الفدية؟ تجب عليه الفدية بترك الواجب كاملا. ما هو الواجب كامل؟ الثلاث الليال، الثلاث ماذا الليال. بترك ليلة قالوا يجب عليه إطعام مسكين، بترك الليلة الثانية يجب عليه إطعام مسكين، بترك الثلاث وهو ما يريد التعجل يجب عليه الفدية، لأنه ترك الواجب كاملا، ترك الواجب ماذا كاملا، في حينها يجب عليه ماذا الفدية، لأن هذا من قبيل ترك المأمور، من قبيل ترك ماذا المأمور. كما قلنا في تفصيل الشعر، يحلق الإنسان بعض شعره نقول ماذا يأثم على هذا ماذا الفعل، والفدية لا تلزم إلا بحلق الشعر ماذا كاملا. قال ثم يرجع في يبيت بمنى ثلاث ليال، والبيت البيتوتة ماذا بمنى لكل الحجاج، البيتوتة ماذا بمنى لكل ماذا الحجاج، سواء كانوا من مكة أو من غير مكة، سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا. قال بمنى ثلاث ليال، قلنا الليلة الثالثة مرخص فيها، إذا أراد أن يتعجل بعد رمي الثاني عشر، اليوم الثاني عشر قبل الزوال رمى، ثم أراد قال أنا أريد أن أتعجل فأذهب ماذا إلى بيتي، نقول ما في حرج، لا حرج ماذا في مثل هذا ماذا المقام. أما يبقى في منى حتى تغرب الشمس يقول أنا أريد أن أخرج، نقول ما يصلح، لأن النهار الذي يرخص الإنسان فيه قد ذهب، النهار الذي يرخص الإنسان ماذا فيه قد ماذا قد ذهب ماذا عليه. قال ثلاث ليال، قال ويرمي الجمار، ويرمي الجمار. إذا قال قائل إذا انتهى من اليوم الثاني عشر ورمى فجهز نفسه، لكن مع وجود الزحام غربت عليه ماذا غربت عليه الشمس وما زال في منى، ما استطاع أن يخرج. قال العلماء لا أن يخرج ولا بعد الغروب. لماذا؟ لأن هذا الإنسان أعيق عن المشي، هذا الإنسان أعيق ماذا عن المشي، فليس عليه الشيء ولو خرج بعد الغروب، ولو خرج بعد غروب الشمس. قال ويرمي الجمار، الجمار في هذا في أيام منى ثلاث جمار، الصغرى وهي الأولى والوسطى والكبرى، والكبرى ثلاث ماذا جمار. أما يوم النحر فرمي جمرة العقبة فقط، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، أما في هذا اليوم فيرمي الثلاث الجمرات بدءا بالأولى والثانية والثالثة، الصغرى والوسطى والكبرى. لو حصل أن هذا الإنسان لم يرتب فيما يتعلق بالرمي، جاء إنسان فقال أنا ما رتبت، ما رتبت فيما يتعلق بالرمي، بعض العلماء تسامح فيما يتعلق بالترتيب، قالوا لأنه مجرد فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدالك بالكبرى بجمرة العقبة وهي الأخيرة، ورجع إلى الوسطى ورجع إلى الصغرى، يعني نكس وكان جاهلا أو ناسيا. قال العلماء ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء. وهكذا إذا كان ناسيا أو كان جاهلا أو رمى ثم بعد ذلك سأل من اليوم الثاني يقول أنا عكست في الرمي، قال العلماء أن هذا مما يتجاوز فيه. قال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق، من أيام التشريق بعد الزوال، والدليل على أنه بعد الزوال ولا بد، أي بمعنى لا يرمي بعد الفجر كما أو في الضحى كما في رمي جمرة العقبة في يوم النحر، وإنما يرمي بعد الزوال. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال وقبل الصلاة، كونه يتحرى هذا الوقت بعد الزوال شدة الحر وقبل الصلاة يدل على أن الأمر للوجوب بالرمي في هذا الوقت، فمن رمى قبله لا يجزئ، من رمى قبله لا يجزئ. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كونه يختار هذا الوقت وقت حرق وما يتعلق به يعني ماذا وجود الشمس وشدة حر الشمس مع الضيق، وكذلك يعني ماذا بعد الزوال مباشرة وقبل الصلاة، كل هذا يدل على أن من الواجبات. فلو رمى الإنسان قبل الزوال نقول ما أجزاء، لو رمى الإنسان قبل الزوال في هذا اليوم ما أجزاء، ولو رمى الإنسان بعد العصر أو بعد المغرب هل هذا يجزي؟ الراجح أنه يجزي. النبي عليه الصلاة والسلام ما تطرق لما يتعلق، ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال يا رسول الله رميت بعد أن أمسيت، أي بعد دخول المساء. قال العلماء ما في التحديد، يدل على أن الليل يصلح للرمي، العصر وما بعد العصر والمغرب ما بعد المغرب إلى العشاء كل هذا يصلح ماذا لي الرمي، فإن الليل في هذا اليوم تابع لي النهار، رميت بعد أن أمسيت، قال لا حرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. أما قبل الزوال الراجح أنه لا يجزئ، الراجح أنه لا يجزئ، وإن كان ناسيا أو جاهلا نقول تعيد، تعيد هذا ماذا؟ الرمي. قال وقبل الصلاة، بعد الزوال وقبل الصلاة، قال ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه، أي لزم أن يبيت الليلة الثالثة، يلزم أن يبيت الليلة الثالثة. فالتعجل كون الإنسان يتعجل في يومين هذا لا حرج عليه، هذا لا حرج عليه، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فكون الإنسان يرمي يوم الثاني عشر بعد الزوال يقول أنا أريد أذهب إلى مكة وأسافر، أطوف طواف ماذا الوداع وأسافر، ما في حرج، أرخص الشارع، أرخص الشارع في هذه ماذا الحالة. فهذا إنسان أراد أن يتعجل لكنه بعد الغروب، قال أنا أريد تعجل، نقول ممنوع الآن ما دام دخل الليل ممنوع. والحالة الثالثة أن الإنسان يتعجل في النهار ولكنه بسبب الزحام ما يستطيع الخروج من منى، فنقول تخرج ولو كان بعد الغروب. هذه ثلاثة أحوال. قالوا من تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمة، أي المبيت في منى ثم الرمي للثالث، ثم الرمي ماذا للثالث. قال والرمي من الغد، والرمي ماذا من الغد، أي في اليوم ماذا الثالث، في اليوم ماذا الثالث. طيب إنسان سبحان الله حصل له مرض وحصلت له ماذا كما يقال ظرف، ما استطاع أن يأتي أيام التشريق يعني يرمي الجمار، فلم يأتي إلا اليوم الثالث، هل يرخص له في يرمي الجمار يعني قضاء ثلاثة الأيام؟ نقول نعم لا حرج. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل، بمعنى أن هذا الإنسان ما يستطيع أن يأتي في اليوم الأول واليوم الثاني، ويستطيع أن يأتي في اليوم الثالث، فماذا يفعل؟ يرمي الأيام الثلاث، يرمي الأيام ماذا الثلاث، فيأتي على الصغرى والوسطى والكبرى ثم يرجع، ويأتي على الصغرى والوسطى والكبرى ثم يرجع، لا يرمي عند الصغرى ثلاثة أيام، ثلاثة الأيام هذا ما يصلح، لأن هذا من تداخل العبادات، هذا من تداخل ماذا العبادات. فإذا حصل للإنسان حرج يا ولد، فإذا حصل للإنسان ماذا حرج، ففي هذه الحالة يعني ما تمكن من الإتيان إلى منى حتى يرمي في هذه الأيام وتأخر يومين أو ثلاثة أيام، الراجح أنه لا حرج عليه أن يرمي في هذه الأيام، أن يرمي في هذه الأيام. قال ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت، والرمي من الغد وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله طواف الوداع، أي بعد أن يرمي اليوم الثالث خلاص انتهى ما يتعلق بالمبيت في منى والبقاء في منى، سينتقل إلى مكة. من أجل ماذا؟ إن كان من أهل مكة ما عليه طواف وداع، وإن كان آفاقي يريد الخروج من مكة فعليه طواف الوداع، وهو واجب على المفرد والقارن والمتمتع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض، أما غير الحائض فطواف الوداع واجب، طواف ماذا الوداع ماذا واجب، فقال طواف ماذا الوداع واجب. والطواف الوداع يعني قد يفعله الإنسان، قد يطوف طواف الوداع في تأخر في مكة، والتأخر في مكة للإنسان أحوال، قد يطوف طواف الوداع فتتعطل السيارة فيصلحون السيارة وربما يبقون يومين، هذا ليس عليهم شيء، لا يعيدون ماذا الطواف، أو قد يمر على الطريق فيأخذ بعض الأشياء، أيضا هذا ليس عليه ماذا شيء، ليس عليه ماذا شيء في مثل هذه الحالة، إنما يعيد من طاف طواف الوداع ثم نوى الإقامة لغير ما عذر، يقول أبقى لي هذه الليلة لغير ما عذر، نقول تطوف طواف الوداع مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت ماذا الطواف، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت ماذا الطواف. وبعض الناس سبحان الله قد يريد يعني بعد أن ينتهي من الحج يريد أن يذهب إلى جدة، فيأتي بعض الأشياء فيقول سأذهب ثم أرجع، أذهب إلى جدة ثم أرجع أطوف طواف الوداع، لماذا؟ قال لأن سفري سيكون من مكة ما سيكون ماذا من جدة، فهل للإنسان أن يفعل هذا الفعل أن يخرج من مكة إلى جدة ثم بعد ذلك بنية أنه سيرجع لم يطوف طواف الوداع، سيطوف بعد ذلك بعد ما يرجع، نقول يعني ماذا هذا هو الأكمل والأفضل في حقه، هذا هو الأكمل والأفضل في حقه. أو إنسان آخر طاف طواف الوداع ثم يقول أنا سأخرج إلى جدة ثم أرجع ماذا مرة ماذا أخرى، هل يلزم أن يطوف طواف ماذا آخر؟ هل يلزم أن يطوف طواف ماذا آخر؟ من العلماء من يقول ملزم. في الحالة الأولى أحسن، في الحالة الأولى أن الإنسان يؤخر ما دام ستذهب إلى جدة ثم بعد ذلك ترجع وتتحرك وتسافر ماذا من مكة، تؤخر طواف ماذا الوداع، على أن بعض العلماء أجاز أن الإنسان يطوف ثم يذهب ثم بعد ذلك إذا رجع لا يطوف طواف ماذا آخر، لا يطوف طواف ماذا آخر. وطواف الوداع طواف ماذا الوداع إذا حصل بأن الإنسان خرج من مكة ولم يطوف طواف الوداع جاهلا أو ناسيا، جاهلا أو ناسيا، وكان عن قرب يعني لم يمشي مسافة سفر ولم يصل إلى بلده، ماذا عليه؟ قال الواجب يرجع، الواجب أن يرجع في طواف ماذا الوداع. فإذا لم يرجع قالوا يلزم أمران، الإثم والدم، يلزم أمران الإثم والدم. أما إذا كان ناسيا وقد مشى مسافة السفر أو وصل ماذا إلى بلده فتلزمه الفدية دون الإثم، لأن هذا واجب، لأن هذا يعني ماذا الشيء لا يجبر إلا بالدم، فنقول ليس عليك إثم لكن تجبر هذا الواجب، تجبر هذا ماذا الواجب الذي حصل ماذا منك. أما ما يتعلق بالمرأة فإذا كانت حائض فليس عليها شيء. قالوا إذا طهرت وما زالت بالقرب من مكة قالوا ترجع، إذا طهرت وما زالت بالقرب من مكة ترجع فتطوف طواف الإفاضة، وإنما أسقط عنها الشارع بسبب ماذا المانع الذي قام بها، المانع الذي قام بها. فقالوا طواف الوداع واجب. هل هو من واجبات الحج أو واجب مستقل؟ الراجح أنه من الحج، الراجح أن طواف الوداع نسك من أنساك الحج، نسك من أنساك الحج. قال يفعله ثم يقف، قال يفعله أي طواف الوداع واجب، قال يفعله ثم يقف في الملتزم. الملتزم هذا ما بين الحجر وما بين باب الكعبة، مكان ما بين الحجر وما بين باب الكعبة يسمى بالملتزم. وردت أحاديث فيها ضعف، وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن التزام الملتزم يحط ماذا الذنوب ماذا حطا أو بمعناه، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولم يثبت، من طريق المثنى بن الصباح في بعض الطرق، والطريق الآخر فيها راوي ماذا ضعيف فلم يثبت الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت عن الصحابة؟ أيضا ما جاء عن الصحابة الكل وأكثر الآثار الواردة فيها ضعف، فيها ماذا ضعف، لكن العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا يدل على أن لهذا أصلا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن متى يفعله الإنسان؟ في قدومه أو في ذهابه وتوديعه؟ خلاف كما يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام إما أن يفعله عند توديع البيت والخروج من مكة أو عند الإقبال على مكة عند ماذا القدوم، يفعل هذا أو يفعل هذا، هذا في ماذا خلاف. على كل الوارد عن الصحابة، والوارد عن الصحابة فيه ضعف، لو فعل إنسان ما ينكر عليه لأن المسألة شبه مشهورة عند الفقهاء، من القائلين بها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فكيف يفعل؟ يضع صدره ويضع كذلك يعني ماذا باطن يعني ماذا كفيه، ويضع خده، ويضع يعني جسمه كاملا كأنه نائم عليه، كأنه نائم ماذا على هذا الملتزم، ويدعو بدعاء ما ثبت عن عبد الله بن عباس، يدعو بدعاء لم يثبت هذا ماذا الدعاء. قال ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. فنقول ما يتعلق بالوقوف في الملتزم فيه كلام، والدعاء الوارد فيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وأنا ابن عبدك إلى آخر فيه طول هذا ماذا الدعاء، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، وهذا لا دليل عليه، أن الحائض نصيبها من هذا الأمر أنها تدعو عند الباب، لا تدخل إلى البيت ممنوعة، تدعو ماذا عند باب المسجد الحرام إذا كانت حائضا أو نفساء، والسبب أنها تلبست بالحيض والنفاس فهي ممنوعة من المسجد على قول ماذا الفقهاء، وهذا لا دليل عليه. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن صفية رضي الله تعالى عنها أنها قد طافت طواف الإفاضة قبل نزول الحيض قال إذن انفروا، ما قال لا ترجع فتدعو عند الباب، لم يأتي هذا، لم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه حثها أن تبقى عند باب المسجد فتدعو لأنها حائض، بل قال انفروا، هذا في الصحيح، فيدل على أن ما ورد لم يثبت، وهذا هو الصحيح، ما ثبت هذا يعني الفعل أن النبي عليه الصلاة والسلام حث النساء على الدعاء عند باب المسجد إذا كانت حائض أو نفساء، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى معنا الفصل الأخير، سنة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصفة العمرة وما يتعلق بالأركان والواجبات، إن شاء الله يأتينا في درس لاحق بإذن الله عز وجل، ونختم به كتاب الحج والثلث الذي بعده ما أظن في درس. بارك الله فيك. عند السؤال أخوان يسوان، يقول الأخ: ما حكم التضحية؟ نعم، أو ما حكم تخصيص الأضحية للميت؟ الميت هذا على حالين كما يقول بعض العلماء، إما أن هذا الميت يوصي بأن يضحى عنه من ثلثه، هذا يجوز ولا حرج. الصورة الثانية أن يضحى عنه استقلالا، أو نعم الصورة الثانية الجائزة أن يضحى عنه تبعا للحي، يعني هذا إنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، يشركهم ماذا في الثواب والأجر، هذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية أن يوصي الميت بأن يضحى عنه، تنفذ هذه الوصية. الحالة الثالثة أن يضحي عن الميت استقلالا من دون وصية، هذه من البدع. ودي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى عن خديجة ولا عن كثير ماذا من بناته عليه الصلاة والسلام. فالتضحية عن الميت استقلالا من دون أن يوصي ومن دون أن يكون تبعا للأحياء، هذه أشبه والله أعلم بالمحدثات. الأخ يقول: كيف القسم أو القسمة في الأموال المشتركة بين الزوجين؟ ما زالت مشكلة عند الأخوة إذا لم يعرف قدر الاشتراك. قلنا هذه قاعدة عند الفقهاء، الأموال المشتركة إذا لم يعرف قدر المال المشترك بين الشخصين ينزل على المساواة، دائما هذه قاعدة عند في باب المشاركات، ينزل على المساواة على المناصفة، هذه شبه إجماع بين الفقهاء أنه إذا اشترك اثنان في مال وما عرف كل واحد منهما ماله من المال ينزل على المناصفة، لأن العادة جارية أنهم يشتركون بالنصف فينزل، فكما يقال المعروف عرفا كالمشروط لفظا، والله أعلم. السؤال نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، هل أخبر أحدا بعمل الخير وأريد يشاركوني في هذا العمل لله ولكي نتعاون فيه من باب وتعاونوا على البر والتقوى، هل يكون رياء؟ لا، إنما يكون الرياء إذا قصد الإنسان به الرياء، أما إذا قصد به معنى آخر إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات. وهذا يذكرون في باب الصدقة أن الإنسان إذا تصدق من أجل حث أهل الخير على الصدقة، من أجل حث أهل الخير على الصدقة، إنما الأعمال بالنيات بينه، وإلا في الأصل في الصدقات أن لا تكون سر، الأولى الإنسان والأفضل بل في كل أعماله، لكن إذا كان له مقصد أن يحث الأغنياء والأثرياء على الصدقة فيخرج هذا المال الذي يظهر أنه ما يدخل في هذا المعنى بل يؤجر، الله أعلم. وهنا يقول: اعتمرت وأخطأت في عدد الأشواط، زدت أو نقصت، ماذا علي لأني تعبت؟ الله المستعان. الزيادة ما في مشكلة، ما في سجود سهو بالزيادة الآن، لكن النقصان لابد من الإتيان. إذا كان الإنسان قد انتهى، يعني بعض الناس سبحان الله قد يحصل لهم تردد، يعني ينتهي من الطواف في شك ما يدري أطاف ستا أو سبعا، قال العلماء: الشك بعد العبادة لا تلتفت إليه، الشك بعد العبادة هذه قاعدة عندهم لا تلتفت إليه، والشك في أثناء العبادة على حالين: إما أن يكون من إنسان قد ابتلي بالوساوس هذا لا يلتفت، أو إنسان معتدل فنقول تكمل، تبني على الأقل، تبني على الأقل سواء كان في السعي أو كان في الطواف. فإذا تيقن الإنسان أو غلب على ظنه بعد الانتهاء، ما هو شك، بعد الانتهاء غلب على ظنه أو تيقن أنه أنقص، أما يزاد ما في إشكال، أما أنقص فلا بد أن يأتي بالشوط، لا بد أن يأتي بالشوط، وما في سجود لا قبل لا. نعم. قال: ما معنى التحلل؟ التحلل ومعنى تعجل من هي النفساء لا إله إلا الله، هذا معنى الأخ، من هي النفساء؟ وين عبد الله؟ يجي واحد منه. تعرف النفساء يا أخي؟ من هي النفساء؟ التي ولدت ويخرج منها الدم بعد الله بعد الوضع، هذه نفسة، هذه معنى النفسة. ويقول ما معنى تحلل؟ تحلل يعني من إحرامه، تحلل الأول يعني كان محرم عليه قبل ذلك الطيب ولباس القميص، فلما رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر يلبس قميصه ويتطيب، هذا التحلل. والثاني يأتي النساء. قال وتعجل، ما معنى تعجل؟ رمى يومين ويريد يذهب من منى، يخرج من منى، رمى يومين، وبعد الرمي يوم الثاني عشر قال أنا أريد أن أذهب إلى مكة أطوف طواف الإفاضة، طواف الوداع وسافر، قل في حفظ الله. هذا تعجل يسمى، هذا من التعجل. ما أستغل كيف؟ أيه. إذا ذكر الدم يلزمه يطعم مسكين، مسكين واحد، مسكينين، ثلاثة أيام فدية، ثلاثة أيام، لأنه ترك الواجب كاملا. يقول ما حكم الأطعمة التي تصنع للمناسبة البدعية؟ هل يجوز أكلها؟ لا يشارك تلك المناسبة. يا أخي ما دام أنها مناسبة بدعية فكيف تأكل منها أو تشاركهم في هذا؟ هذا في التعاون على الإثم والعدوان فيه، ما دام أنه مصنوع لأجل البدعة، مصنوع لأجل البدعة فهذا حرام، لا تصنع لهم ولا تساعدهم ولا تحضر مثل هذه، لأن حضورها إقرار بأن هذا حلال، ما في إشكال، هذا أمر معلوم. بارك الله فيك. يقول ما هو أفضل كتاب في أصول الفقه للمبتدئين؟ أفضل كتاب الورقات، خاصة المنظومة، منظومة الورقات كتاب سهل يا أخوان يسير. أو لك أن تأخذ يعني كتاب العلامة العثيمين أصول علم الأصول، أيضا كتاب والله سهل، كتاب سهل وهو مفيد جدا سبحان الله. بعض الناس ينظر إلى هذا الكتاب يقول هذا حق المبتدئين وكتاب سهل، وهو مملوء بالفائدة. بل لك أن تقول الشيخ العثيمين أتى بخلاصة أصول الفقه فيه، خلاصة أصول الفقه الذي تجد في المستصفى وفي الأحكام للآمدي وفي غيرها من الكتب الكبيرة، لخص هذا العلامة العثيمين في هذا الكتاب. كتب العثيمين يا أخوان كتب علم، رسائل صغيرة مملوءة بالعلم. من أين أخذها؟ من كتب الشيخين، شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. يقول العلامة السعدي والشيخ العثيمين لخصوا يعني كل مستخرجين لكتب من شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، يعني خلاصة ما يدندن. قد تتوه لما تدخل الفتاوي تريد أن تقف على فتوى الشيخ الإسلام في مسألة، أقرأ لك كلام العثيمين لخص لك، أعطاك جاهز كما يقال على طبق، خذ فتوى شيخ الإسلام. لكن لو رجعت الفتاوي شيخ الإسلام له فتاوي، لا أقوال في نفس الفتاوي، لكن هم يعرفون من خلال كلامه وسياق كلامه أين المتقدم وأين المتأخر وما هو الذي اختاره ومن راجع عنده. يقول لك شيخ الإسلام قال كذا، عض عليه بالنواجد. فهؤلاء يا أخوان أفنوا أعمارهم في العكوف على هذه الكتب، فكتب مفيدة جدا. وبعض الناس يسأل عن كتب العصريين، يا أخي ما فيها كتب العصريين حقيقة، هي لا شك أنها يعني ماذا غير العلماء، كتب العصريين غير العلماء، يعني كتب الناس الجدد الآن الذين دخلوا في الساحة الآن، هذا يشرح في البيوع وهذا يشرح في الباب الفقه. وعند كتب السعدي العلامة العثيمين، كتب الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، هذه كنوز يا أخي، هذه مملوءة بالكنوز من العلم والله، خلاصة علوم العلماء المتقدمين. فلا تمسك لك يعني بالعصريين، لأن العصريين في الأخير يقول ورجح هذا العثيمين، طيب أنا أرجع للأصل، لماذا أخذ منك؟ فالعناية بهذه الكتب يا أخوان يعني مهم لطالب العلم، وهي كتب سهلة. العثيمين ما عنده فلسفة سبحان الله، الشيخ بن باز أيضا أبعد من هذه الفلسفة، تجد كتبهم سهلة ومفيدة، ما عندهم فلسفة المتأخرين هذه، تقاسيم والتفاصيل يتوهك لما تدخل في مسألة فقهية في البيوع أو في المعاملات تتوه فيها. يأتي لك العلامة العثيمين يصورها يقول زيد وعمر عندنا ثلاثة، يضرب لك أمثلة سبحان الله. كل طلاب العلم البادئين والمتقدمين والمتأخرين يقرؤون في شرح الممتع للشيخ العثيمين يقولوا ما شاء الله سهل، هو كتاب كبير، هو كتاب ماذا كبير، يدل على علم الرجل، لأنه يقول كلما استطاع الإنسان إيصال المعلومة يدل على أنه فاهم، كلما استطاع الإنسان على إيصال المعلومة وهي صعبة لا شك أنه فاهم لفنه، فاهم ماذا لفنه. يقول الأخ هل يجوز الرمي ليلا؟ يجوز الرمي ليلا. الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام رميت بعد أن أمسيت، قال افعلوا لا حرج، رميت بعد أن أمسيت، سواء كان في يوم النحر يوم العقبة أو كان في أيام التشريق، إذا رمى بعد أن أمسى الرمي صحيح، الرمي صحيح إن شاء الله. وهذا قد يكون أحسن للإنسان لما تمشي في الشمس، لما هذه ما فيها شيء لا إله إلا الله. الورقة أصغر من السؤال. الأخ يقول هل يجوز لفاعل الخير أن يبني مسجدا ويسميه باسمه؟ من حيث المانع ما في مانع، لكن الإنسان ما دام قد يعني بنى مسجد لله عز وجل يبعد نفسه عن هذا الأمر، يبعد نفسه عن هذا الأمر، وهي مسألة المراءة والتسميع ويريد الثناء، هذا مسجد فلان، هذا مسجد لله ما هو مسجد فلان، فسمي بغير اسمك هذا أحسن، سمي بغير اسمك حتى يكون لله، والله أعلم. طيب إلى هنا.